نتكلم لكم على ما سبقت دراسته من المسائل الأصولية، وبالله التوفيق. في أسئلة؟ لا، أريد أسئلة عن القواعد فقط، ما في شيء. خلاص تعال انت، تعال، عندي جمع أسئلة مش تسوي بها، تعال مش تسوي بها الأسئلة. شوف الأسئلة اللي انت تجمع، خلا أعلمك أنا عندي درس عندكم ليلة الأحد هناك، عرفت؟ وبفرغه للإجابة على الأسئلة كلها، أنا مخليه يعني درس كلام، لأن أي جمع كل ما عندك من الأسئلة. والشيخ صالح جاء لي جليلة، خلاص المقصود جمع لي الأسئلة اللي تقع في الليالي كلها اللي عندك كلها، أنا مفرغ لها ليلة الأحد، يعني ما ما يخالف جماعه، ابجلس لين تخلص كل الاسئله اللي عندكم، ابجلس لين تنتهي، لانها هو اخر درس، احنا نبي نسافر ودنا عادل يعني. على كل حال انتم جمعوهن ان شاء الله، حياك الله. كيف نوافق او نوفق؟ كيف نوافق؟ أنت بكيفك، بغيت لا توافق. بين قولك العبرة بالمعاني لا بالألفاظ في المعاملة، وبين عدم صحة الاستثناء في العقد إذا لم يلفظ به. أنا يا أخي قلت إنه إذا كان استثناء حكمي فهو غير صحيح، أنا ما قلت إنه صحيح، لكن أنت يمكن إنك راسك عنده هلك، هو معنى دولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش السؤال؟ الحالة الثالثة ذكرت اللي حصلت.